باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاقتصال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليقتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. لما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالجمعة. الأول يتعلق بوجوبها وأنها من أهم الفرائض، وهي إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، هي فريضة من الفرائض الخمس. من تعمد تركها مثل من تعمد ترك الصلوات الأخرى كفر وضلال، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي هذا الحديث ابن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من عقوبات تركها الختم على القلوب، وان يطبع عليها بطابع الغفله، نسال الله العافيه. في الحديث الاخر: من ترك ذاها جمعه متواليه طبع على قلبه، يعني بعذر. المقصود أن الواجب على المؤمن المحافظة عليها والعناية بها، لأن الله أوجبها على المقيمين كل أسبوع بدلا من الظهر. فالواجب العناية بها والمحافظة عليها، وبها في هذا اليوم ساعة عظيمة يستجيب فيها الدعاء. تقدم القول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل جنة، وفيه يهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وفيها تقوم الساعة. حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء من الجمعة فليغتسل. من جاء جمعة فليغتسل. والآخر: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب المتأكد، لأن جلت الأحاديث على أنه ليس بفرض ولكنه سنة مؤكدة. ولهذا في اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى نفسه فصلى ما قدر له ثم أنصت أنت يا أبو من خطبته ثم صلى وهنا لهما بين الجمعة والجمعة الأخرى وثلاثة أيام. ولمن توضأ يدل على أن الغسل ليس بواجب. في الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولهذا قال العلماء فيه: واجب متأكد، مثل ما تقول العرب: حقك عليه واجب، دينك عليك واجب، حقك علي واجب، العدة واجبة، العدة دين. يتسامح في مثل هذه العبارات المتأكدة. والسنة المؤمن عند ذهابه للجمعة يغتسل، هذا هو الأفضل عند الذهاب، ولو اغتسل في أول النهار كفى، لكن الأفضل أن يغتسل عند مراحل الجمعة، لأن يكون أكمل، يغتسل ويتطيب عند ذهابه للجمعة. ثم إذا وصل المسجد صلى ما قدر الله له ركعتين أكثر أربع ست ثمان أكثر، يصلي ما يسر الله له، ليس لها سنة راتبة قبلها، لكن يصلي ما يسر الله له، أقل ذلك ركعتان تحية المسجد. وإذا دخل الإمام أنصت الخطبة ورعاها رعاها سمعه، ولم يعبث بل ينصت يستفيد من الخطبة، لأن الخطبة موعظة للمسلمين كل جمعة، الواجب الاستماع والإنصات والاستفادة، وعلى الإمام يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم في بيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. وهذا الاستماع لا يتكلم مع أحد، ينصت حتى ولو رأى ما يخالف الشرع يشير إشارة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحب أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. من قال أنصت أمر معروف، لكن وقت مو وقت كلام. إذا رأى من يتكلم يشير إليه إشارة أن يسكت، أو رأى من يعبث يشير إليه إشارة. وإذا سلم عليه أحد والإمام يخطب يرد بالإشارة. في بعض الروايات وصل الجماجي ولا كل محتلم أن يستاك ويتطيب، هذا ما يدل على تأكد الطيب والاشتراك في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. وكذلك لبس جيد الحسن من الثياب يوم الجمعة ويوم العيد يستحب فيه الطيب والغسل واللبس الطيب من الثياب، يوم يجتمع فيه المسلمون كل أسبوع. أما النساء فليس عليهم جمعة ولا جماعة، لكن لو حضرنا الجمعة أجزأتهن عن الظهر. لو حضرنا مع الناس صلينا الجمعة، من صلى الجمعة مع الرجال أجزأته عن الظهر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ. الإمام هل يستاك على المنبر قبل الخطبة؟ إذا استاك طيب أحسن، أو إذا استاك لا بأس.